الآن خوارج العصر. خوارج العصر. خوارج العصر. خوارج العصر. الخوارج أزمة هذا العصر وكل عصر. تشعبت فرقهم وتنوعت أسماؤهم وتكاثرت حلفاؤهم. يجمع بينهم الغلو في الدين ويوحد كلمتهم الرغبة في كسر شوكة المسلمين. ذاق الإسلام وأهله منهم ما لم يستطعه يوما أعداء الدين. ما صفاتهم وما معتقداتهم وما شبهاتهم؟ مما ينطلقون وكيف يفكرون؟ ماذا يريدون؟ وما وسائلهم في الوصول إلى ما يشتهون؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها ويرد عليها فضيلة الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. وذلك في برنامج خوارج العصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هؤلاء الجهلة من وحوش الجزائر الذين عاثوا في الأرض فسادا واستلبوا عقول الشبيبة ممن انحرفوا وانجرفوا معهم وتمرغوا في وحل الأفكار الخارجية الحرورية، صنعوا ما صنعوا بالجزائر حفظها الله تعالى من كل سوء، ودمروا مقدرات أمة إذ شغلوها عن الحق وعن الهدى وعن الصراط المستقيم، وبددوا الكثيرة من ثرواتها في مثل هذه الألاعيب الصبيانية. رجل يجلس معهم حديث عهد بهم، وقد وضع الطعام وربما كان جائعا يريد أن يأكل، يقولون عندنا حديث يقول إنه لا يؤكل قبل الأمير. الأمير هو الذي يبدأ، وأين هو الأمير؟ في أي داهية؟ المهم أنه ليس موجود. الرجل جائع، قال هذا ليس بحديث وقلل من شأنه. قالوا قد ارتدت، تطعنوا في الحديث. ثم قاموا فنبحوه، لم يسألوه، لم يستجوبوه، لم يسمعوا منه كلاما، لم يعرض على لجنة شرعية من أجل إصدار الحكم الشرعي فيه، وإنما حكموا عليه مباشرة. فقاموا إليه فذبحوه، ولم يكتفوا بذبحه حتى قطعوه قطعا. هؤلاء هم الذين يقيمون دولة الإسلام التي يهلل لها صفر الحوالي وسلمان العودة وعائد القرن. عاملهم الله بعدله، يملؤون الدنيا صراخا ونهيقا. في الجزائر دولة إسلامية على خلافة النبوة ومنهاجها، وكذبوا. كان العلماء الكبار يحذرون، وهذا دور العلماء الأكابر في إخماد فتنة الجزائر. إن فتنة خوارج الجزائر لم تنتهي حتى هذه الساعة، لكن بفضل الله تعالى ثم بجهود علماء ديار التوحيد وغيرهم كالألباني رحمه الله جل وعلا، خمدت الفتنة إلى حد كبير، حيث قام بعض العقلاء بنشر فتاوى أكابر أهل العلم في هذا العصر عن مسائل الخروج. فأما الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد كانت له صولات وجولات مع المنظرين والمنفذين، ومن أشهرها أنه وجه رسالة إلى أمير الجماعة المقاتلة ويدعى حسن حطان، ينصحه بعدم الخوض في دماء الأمة. وكان لهذه الرسالة وقع كبير في نفوس الشباب، فقد اكتشفوا بعد سنين من المجازر أن فعلهم ليس جهادا، إنما هو فعل الخوارج. فقرر الكثير منهم وضع السلاح والتوبة، وعافت الدولة عنهم، وأول التائبين كبيرهم حطاب. ومن نفع الله الشباب بكلام الشيخ ابن عثيمين أنه قام بعض العقلاء من القوم الذين غرر به بالاتصال هاتفيا بالشيخ، والشريط معروف باسم لقاء ثوار الجزائر بالشيخ ابن عثيمين هاتفيا، وكان محور الأسئلة يدور حول شرعية قتالهم. ومما قاله الشيخ ناصحا له: إن ما تفعلونه من سفك للدماء واستباحة للأعراض سيسألهم الله عنه يوم القيامة، وليس بجهاد. وآخر سؤال وجه للشيخ رحمه الله: ينبغي لكل شاب مسلم يرجو الله والدار الآخرة أن يقف عنده طويلا. ففي هذا السؤال والجواب عبرة لكل من تسول له نفسه الانحراف خلف الحماسة الثورية والثورة الحرورية الخالدية. فقالوا للشيخ: ما مصير إخواننا الذين قتلوا ويظنون أنه جهاد؟ كان يمكن أن يتوقع هؤلاء من غير الشيخ جوابا سوى الجواب الذي أجاب به، يعني كما قال بعض منظريهم إن هؤلاء الذين قتلوا يظنون أنهم في جهاد هم شهداء لأنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله. ولكن قال الشيخ رحمه الله: والأسى والحزن واضح في نبرات صوته وثنايا إجابته، إن هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا، فلا تموتوا على ما ماتوا عليه. لو كان يعتقد أن ما ماتوا عليه فيه خير لقال لهم: إن هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا، وسكت، أو قال: اجتهدوا أن تموتوا على ما ماتوا عليه. ولكن قال: فلا تموتوا على ما ماتوا عليه. خلاصة المسألة الجزائرية: يتأمل المسلم العبارات التالية في الأقوال والرسائل التي تم نقلها: تصعيد المواجهة مع الشرائح المدنية وتوعدها بالقتل، حتى للعمال الذين يملؤون السيارات بالبترول، كانوا في البدء يقاتلون الجيش الجزائري، يقاتلون جنود الدرك، يقاتلون العسكريين، ولكنهم لا يعتدون على المدنيين، ولكن صعدوا المواجهة مع الشرائح المدنية وتوعدوها بالقتل، حتى للعمال الذين يملؤون السيارات بالبترول، وحتى باعت الجرائد كما مر. التجرؤ على إصدار الفتاوى باستحلال قتل النساء والأطفال من أسر العاملين في أجهزة الدولة، وقد حمل الكتاب الذي أصدروه منهجا له من فنون الجهل وألوان التطرف والتكفير وقواعد الإجرام وقتل الأبرياء ما الله به عليم، كما قال أبو مصعب السوري: تحويل مجرى الحرب من قتال الحكام المرتدين بزعمهم إلى جبهة أخرى هي عموم الشعب. كانت تصلنا بعض القرارات مثل قضية تخريب المدارس والشركات. قررت قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة توسيع نطاق عملياتها لتشمل عائلات الطواغيت، زوجات وأقارب رجال الشرطة والجيش. محاكمات شرعية تقام ضد من يشتبه في عقيدته قبل أن يتم التخلي عن فكرة المحاكمة الشرعية، ويتم اعتماد نظام التصفية الجسدية، فأصبح مسموح لأمير سرية اتخاذ قرار بالموت ضد أي كان من دون الحاجة إلى التبيان أو التحري الشرعي أو المحاكمة. قصة الرجل الكبير الذي لقي حتفه على يد عناصر سرية وذبح وقطع قطعا صغيرة من دون الحاجة إلى فتوى أو محاكمة، جزاء تهاونه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد زعمه، الذي ينص على أن الأمير هو الذي يبدأ بالأكل إذا كانوا جماعة. والحديث في غالب الظن لا أصل له، زعيم الخوارج عند صعوده للجبل كان سكيرا عربيدا مخمورا، كان بيده قنينة خمر، وهذه حقيقة، وكل قيادة الجماعة على علم بذلك. كل العناصر الذين رفعوا في السابق شعار لا هدنة ولا مصالحة، والذين استفادوا من العفو عادوا إلى عادتهم القديمة، فغالبيتهم الآن في الحانات يحتسون الخمر، والبقية عادت إلى استعمال المخدرات كما كان عليه وضعهم سنة 90 و900 وألف. ضرب مثالا على فرقة من فرق الموت عندهم فقال: كتيبة الموت التي كانت تنشط في الشراربة فقد كانت عبارة عن مافيا بأتم معنى الكلمة، تذبح وتقتل من دون أي وازع ديني أو مصلحي، وقد ملأت بئرين في المنطقة بجثث الأبرياء الذين قتلوا من دون سبب شرعي. هذه حقيقة القوم فيما لو وجدوا فرصة في رقاب العباد وأعراضهم، وهذا الكلام موثق من كلام القوم أنفسهم. فليبشر كل من يريد الخوارج حكاما له بمثل هذا المصير، لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة، لا يراقبون عهدا ولا يراعون وعدا، وإنما يطلقون أيديهم في دماء المسلمين. فعلى المسلمين أن يحذروا هؤلاء، إن لم يكن ذلك من أجل دينهم فمن أجل أعراضهم، من أجل حيواتهم، من أجل ثرواتهم، من أجل حفدتهم ومستقبل أولئك الحفدة، والله المستعان. ختاما، هذه مسألة الجزائر برمتها، والمقام ليس مقام تفصيل واستيعاب لكل ما حدث، ولكن هذه الأحداث التي وردت هي شاهد لما يمكن أن يفعله خوارج عصرنا لو مكن لهم على أرض الواقع. فإن القوم لو حصل لهم التمكين ولو جزئيا ووقتيا فإنهم يعيدون مخازي الأجداد نافع بن الأزرق وعصاباته. ومما يؤكد هذا الأمر أنهم لما تمكن رفاق القوم في المنهج والطريقة في العراق نفذوا مجازر وأهوالا، وكان لأهل السنة نصيب الأسد منه، وركز كثيرا خوارج العراق على أئمة المساجد المخالفين وشيوخ القبائل، وغدروا ببعض أعضاء الجماعات الأخرى الذين كانوا وإياهم بالأمس في خندق واحد ضد الصليب المحتل. ولما طفح الكيل هب أهل السنة في العراق وطاردوا خوارج القاعدة وطاردوا غيرهم من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت، وأخرجوهم من غالب المحافظات. ولكن ليس الشأن الآن أن يتطرق إلى الأحداث العراقية، ففي الأحداث الجزائرية كفاية كمثال حي شاهد على خوارج العصر. ونسأل الله جل وعلا أن يسلم بلدان المسلمين كلها من كل شر وسوء. وأما موقف خوارج العصر من بلاد التوحيد فمن واقع الاستقراء من كتب القوم ورسائلهم وجد أنهم يكنون عداء شديدا لولاة أمور بلاد التوحيد وعوامها. وهنا مسائل: أن العداء لدولة التوحيد ليس سببه الصدامات التي حصلت مع أصحاب الفكر الخارجي فقط، لأنه كما مر في النقل في مسألة دور البيئة الأفغانية كيف أن فاكهة المجالس آنذاك سنة 1945 كانت فاكهة المجالس تكفيرهم لبلاد التوحيد، فالأمر قديم وليس كما يقال ردة فعل لما حدث. ومما يؤكد هذا الأمر ما نقل عن الطويلعي حيث قال: إن راية الجهاد في بلاد الحرمين سنين عديدة لم ترفع بسبب التضييق والمطاردات، إنما سبق ذلك إعداد طويل في أفغانستان من شيخ المجاهدين ابن لادن، عليه من الله ما يستحق. كذلك مما يؤكد هذه المسألة ما مر نقله من أن الساحة كانت تعج بتكفير الإمامين ابن باز وابن عثيمين، كما هي اعترافات أول منفذي التفجيرات في بلاد التوحيد سنة 1417، وكذلك باعتراف المقدسي بموجة تكفير ابن باز وابن عثيمين قديما في الساحة الأفغانية. ما ينقمه خوارج العصر على بلاد التوحيد ويعدونه سببا للحكم عليهم بالردة والخروج من الإسلام يوجد مثله وأشد منه في بلدان أخرى، ومع ذلك لا تجد شيئا من هذا العداء والتفجير في تلك البلدان. وبضرب المثال يتضح المقال. يدندن خوارج عصرنا حول وجود القواعد الأمريكية في بلاد التوحيد، وكان وجودها في أثناء حرب الخليج لحاجيات البلاد حينئذ من تدريب على الأسلحة الحديثة ونحوها، ثم وجدت لظروف معينة وهي أحداث الخليج الأولى، ثم رحلت تلك القوات تماما وأقفلت جميع القواعد، وما زال خوارج عصرنا يدندنون حول ذلك ويتخذونها مطية لبث أحقادهم وضغائنهم تجاه بلاد التوحيد. في أحداث الخليج الثانية أصدر ولاة الأمور في بلاد التوحيد بيانا أنه لن يسمح بضرب العراق من أراضي بلادنا من قبل الصليب الكافر، وهذه شجاعة ما بعدها شجاعة، واستخدمت أراضي دولتين خليجيتين مجاورتين للمملكة السعودية في ضرب المسلمين بالعراق، بل إن إحدى تلك الدولتين فتحت أكبر قاعدة في العالم للقوات الأمريكية، وهي قاعدة العياديد، واستخدمت تلك القاعدة في ضرب المسلمين في العراق وأفغانستان، وما زالت تلك القوات الصليبية حتى هذه اللحظة في تلك القاعدة، ولم نجد أي كلام في حقهم، بل لم ترتكب أي عملية خارجية في تلك البلدة يريد خطر، رغم أنها من جزيرة العرب. والسؤال الذي يفرض نفسه ما هو السر في ذلك؟ ولو كان ما صدر منهم بحق بلادنا ديانة لم تد الأمر لتلك الدولة المجاورة. يعني هم يقولون كفرت المملكة السعودية لأنها فتحت الباب للصليبيين لإنشاء القواعد العسكرية على أراضيها. هذا الأمر لم يكن على هذه الصورة، إنما وجدت القوات الأجنبية من قوات التحالف فترة من الزمان في حرب الخليج حتى أجلي صدام عن الكويت وعما كان قد أخل من الشمال السعودي، ورحلت القوات الأجنبية وأغلقت تلك القواعد، ولم يعد لأولئك في ديار وأرض السعودية من وجود. يقولون لا، لابد من إخراج الكفار من جزيرة العرب، جزيرة العرب منها خطر، فهي من الجزيرة وفيها أكبر قاعدة في الشرق كله للأمريكان، وفيها من الأسلحة ما الله به عليم. جزيرة العرب منها خطر، فهي من الجزيرة وفيها أكبر قاعدة في الشرق كله للأمريكان، وفيها من الأسلحة ما الله به علم، وسكن القرضاوي عليه من الله ما يستحقه على كيلو متر واحد من قاعدة السيلية العسكرية الأمريكية، وهو يملأ الدنيا نباحا بأن ديار الإسلام قد احتلت وأن حكام العرب يتعاونون مع اليهود والنصارى، والذين أنت عندهم يصنعون ماذا؟ فهم يقولون ذلك لا ديانة، يعني لم نسمع قبل عن عملية للقاعدة ولا لداعش ولا للنصرة ولا للإخوان المجرمين في قطر، هل سمعتم عن شيء من ذلك؟ لماذا؟ والسبب الذي يهاجمون فيه السعودية وغيرها من بلاد المسلمين متحقق بأدلى صورة في قطر، فهذا يعني أن ما يصدر منهم بحق المملكة العربية السعودية وغيرها من بلاد الإسلام لا يصدر ديانة، وإنما هو على سبيل الهوى والحقد، والذي يتضح والله أعلم أن تركيزهم على بلاد التوحيد هو جزء من نسب أعمدة وأصول المنهج الحروري لدى شباب الأمة، والذي تقوم أركانه على قتال الحكومات الإسلامية كافة، لأنها أصبحت عندهم دار كفر وردة، فإذا كانت بلاد الحرمين التي هي أقرب الدول للخير وهي أقلها للشر وأسلمها عقيدة، إذا كانت عند هؤلاء وتبدو كذلك عند الشباب الذين يغرر بهم، إذا كانت قد كفرت وارتدت فإن غيرها من باب أولى. والحقد الشديد الذي يكنه خوارج العصر من غير أبناء بلاد التوحيد لا يستغرب، لكن لما يكون هذا الحقد من أبنائها الذين تربوا في ظلالها فهذا وجه الغرابة، وخاصة أن هؤلاء ارتضعوا العقيدة الصحيحة من صغرهم وهم أعلم الناس بالخير الموجود في بلاد التوحيد. وهذه نماذج مما سطرته أيديهم بحق بلاد التوحيد. سبق النقل لدعواهم الفاجرة أن دولة التوحيد دعمت النصارى في لبنان ضد المسلمين هناك، ودعمت نصارى جنوب السودان في حربهم ضد المسلمين في الشمال، كما ادعى ذلك ابن لادن عليه من الله ما يستحق، فوالله إن هذا من أعظم الفجور والكذب، ولا يصدق ذلك إلا خالد بارق على شاكلته، فيصل الحد بولاة أمور بلاد التوحيد إلى دعم عباد الصليب في لبنان والسودان بالأسلحة على أهل القبلة، سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن كذبه يقول الظواهري عليه من الله ما يستحق: الدور التاريخي التخريبي الذي يلعبه آل سعود في إفساد قضايا الأمة الإسلامية واضح للجميع، وأنهم يمثلون الوكلاء الذين يستخدمهم الغرب الصليبي لتبديد طاقة الأمة، بدءا من إفساد ثورة عام 1936 في فلسطين، ثم دورهم في تخريب الجهاد الأفغاني ودعم الأحزاب الانتهازية التي أفرزت حكومتي مجددي ثم رباني، مرورا بمبادرة عبد الله بن عبد العزيز للاعتراف بإسرائيل التي لقنها إياه توماس فريدمان الصهيوني المتعصب، وصولا لمؤتمر مكة الذي انتزعت فيه الحكومة السعودية من قيادة حماس احتراما للقرارات الدولية المعترفة بإسرائيل والمضيعة لمعظم فلسطين. هذا كله كلام يلقى على عواهن، وكل دعوة ينبغي أن يقام عليها دليل. هذه الأشياء كلها إنما هي محض خيال وكذب، هذا افتراء، والقوم يفترون ويكذبون، وأنتم تعلمون أن هؤلاء القوم ليس لهم من هم سوى أن يشوهوا خصومه، ولنا معهم في ذلك تجربة قد ذكرتها يوما من الأيام. جلس واحد من أولئك الخوارج في القناطر الخيرية أو في شبين القناطر، المهم أنه جلس في تلك المنطقة في مسجد من المساجد، عنده عوام وعنده بعض ممن يطلب الجهل على يديه ويتعلم عنده الفجور والكذب والافتراء، فذكرني فافترى كلاما يعلم الخصوم أنه كذب وافتراء وأنه على الضد تماما مما أقول، فتعجبوا منه. وأقبل عليه واحد من خاصته بعد أن فرغ من هذره فقال له: يا فلان، أنت نسبت إلى فلان أنه يقول كذا وكذا، وهذا على الضد مما يقول، ويقول بضد هذا الذي نسبته إليه. فقال: أعلم. قال: كيف ذلك؟ قال: أعلم أنه لا يقول به بل يقول بضده، ولكني قلت أكذب عليه كذبة لأشوه صورته ثم أتوب إلى الله تبارك وتعالى منها ويبقى تشويه صورته. فهم يكذبون عن عمد، يكذبون ويعلمون أنهم يفترون، لا يبالون. إذا كانوا يقتلون أفلا يكذبون؟ إذا كانوا يزهقون الأرواح، إذا كانوا يحرقون المسلمين، يحرقون البشر وهم أحياء، إذا كانوا يذبحون الرقاب من الوريد إلى الوريد أفلا يكذبون؟ كذبا. فهذا الظواهري عامله الله بما يستحق، يفتري هذا كله ويريد أن يشوه تاريخ ملوك المملكة. وتعلمون التحالف القديم الذي كان بين ابن سعود ومحمد بن عبد الوهاب على أن ما يتعلق بالملك والسياسة، سياسة الأمور في الأرض من الحكم، إنما يكون لآل سعود، وأما ما يتعلق بالمسائل الشرعية التي يسير عليها الحكم والسياسة الشرعية تكون لآل الشيخ، بمعنى أنهم يتولون المسائل العلمية، يعلمون الناس التوحيد، يدعون إلى الله. وأما أهل السياسة فإنهم يقومون بذلك والملك لهم ولا ينازعون فيه، ومنهم رجال صالحون نصر الله تبارك وتعالى بهم الدين وأقام بهم صرح التوحيد في هذا العصر، وهي دولة من الدول النقية في توحيدها. وهذا الأمر يزيد وينقص كما وقع قبل أن يتولى الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الحكم، كانت أمور كثيرة قد وقعت، ونسي الناس نعمة الله عليهم فتفرقوا واختلفوا وتنازعوا وتحاربوا وتهارشوا، ووقع فزع ورعب وسرقة وقتل وقطع طريق إلى غير ذلك مما هو معلوم مسطور بالمشاهدات في كتب الذين كانوا يذهبون إلى الحجاز للحج أو للعمرة أو لقضاء بعض المصالح كالسفراء وغيرهم. هذه الكتب موجودة تشهد بما كان عليه الوضع قبل الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن، وما كان عليه الوضع بعد أن تولى الحكم رحمه الله رب العالمين. فهذا يريد أن يقول إنما وقع في فلسطين إنما كان بسبب تواطؤ الملك عبد العزيز مع الإنجليز في ثورة عام 1936 في فلسطين، ثم تخريب الجهاد الأفغاني، وهم كانوا يمهدون السبيل للوصول إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان من أجل الجهاد في سبيل الله على حسب ما تعلمه الشباب من دين الله رب العالمين نقيا صافيا، تلقفهم هنا فخربوا الجهاد الأفغاني الذين فروا من مصر وغيرها ومن مصر تحديدا كأيمن الظواهري الذي أفسد عقيدة ابن لادن وجعله خارجيا جلدا وشيخا للخوارج في هذا العصر. فذهبوا إلى هناك وخربوا عقائد الشباب. فهذا الذي يقوله كله مما لا يقوم عليه دليل، وإنما هو من محاولة تشويه الخصم. وكثير من الشباب عنده بغض للحكام عموما لما يلقى في أسماع الشباب في الصباح وفي المساء من أنهم يستأثرون دونكم بالمال والثروة ويجيعونكم ويدئبونكم في الأعمال لقاء كسرة من الخبز، فتمتلئ القلوب بالحقد على أولئك الحكام. فما وقع لما قام من قام من الشعوب على الحكام في مصر وكذلك في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي تونس إلى غير ذلك، إنما كانت القلوب قد امتلأت من الحقد والغل على الحكام بحيث صاروا أبغض إلى أولئك الناس من الشياطين، فقاموا من أجل أن يهدموا أركان الحكم وأن يقوضوه ولم يلتفتوا إلى ما وراء ذلك. لذلك وقعت الفوضى واختلفوا وتنازعوا على الحكم، يعني ليست لهم من غاية سوى الغاية القريبة. وكان بعضهم يسأل: لماذا تخرجون؟ يقولون: لنسقط حكم فلان. فيقال لهم: ثم ماذا بعد؟ يعني إذا سقط الحكم ماذا أنتم صانعون؟ يقولون: لا يهم، لا نفكر في هذا الآن، المهم أن يسقط الحكم. ثم ماذا بعد؟ بعد ذلك الفوضى، بعد ذلك ما وقع مما يعلمه العالم كله. إن أغلب المسلمين اليوم يعلمون الدور العظيم الذي تقوم به المملكة السعودية نصرة للإسلام وأهله، ولكن من تلوث بالفكر الخارجي المارق لا يصدر منه بحق بلاد التوحيد شيء من الإنصاف والعدل ولا لولاة أمور بلاد التوحيد، وإنما يصدر بحقهم مثل هذا الكلام الساقط، مثل هذا الكلام لا ينقل إلا لبيان تفاهته، ومجرد قراءته تكشف كذبه وعواره. وهذه بعض جوانب الخير في بلاد التوحيد. نحن نحب بلاد التوحيد، نحب سلامتها، ندعو لولاة أمورها يسددهم الله تبارك وتعالى وأن يطيل أعمارهم في طاعته وفي نصرة الإسلام وأهله، ونقصد بإظهار هذا الحب والتقدير إغاظة خوارج عصرنا، ومن باب تبصير المغفلين بالحسنات التي يدفنها أولئك. هذه بعض جهود المملكة العربية السعودية في رفعة الدين والذب عن حياضه. أولا، هذه جملة من الوزارات والمصالح الحكومية التي لها ارتباط وثيق بالشريعة والدعوة للإسلام: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ومهمتها الدعوة إلى الله في الداخل والخارج، ومن موظفيها ومنسوبيها دعاة للتوحيد والسنة في كل بلاد العالم الإسلامي وغيره. الإفتاء وهيئة كبار العلماء، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف. ثانيا، جامعات إسلامية متخصصة كبرى، منها الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، مهمتها تدريس العقيدة الصحيحة البريئة من البدع والخرافات، براءة الذئب من دم يوسف. بل لا توجد جامعات علمية في السعودية إلا ويوجد فيها كليات شريعة. ثالثا، قطاعات الشؤون الدينية في جميع القطاعات العسكرية والمدنية. رابعا، جهود دعوية أخرى تتمثل في طباعة الكتب السلفية وبناء المساجد والمراكز الإسلامية. خامسا، كفالة لدعاة السنة والتوحيد سواء على المستوى الرسمي أو المستوى التطوعي. وقد تشارك بعض الدول بلاد التوحيد في بعض الأمور التي مر ذكرها، لكن مما تنفرد به بلاد التوحيد، وهي تاج على جبين كل موحد لم يتلوث بالفكر الخارجي الحروري، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأقسام الشؤون الدينية في جميع القطاعات. حتى المستشفيات. ومما تنفرد به بلاد التوحيد خدمة الحرمين الشريفين. ومما تنفرد به كذلك أن العقيدة السلفية يرتضعها الطلاب من الصفوف التمهيدية إلى الشهادات الأكاديمية أبناء البلاد ومن يقيم فيها، بينما تعشش البدع والخرافات والمشاهد والقباب في أنحاء العالم الإسلامي، بل تشجع تلك العقائد المنحرفة والشركيات والبدع والخرافات حتى على المستوى الرسمي، ويحضر المسؤولون في تلك البلاد مواسم البدع والخرافات والشركيات. وقبل 30 عاما أقيم حد الردة في بلد إفريقي عربي مجاور للمملكة، فانهالت برقيات الثناء والتمجيد من قبل الجماعات الحزبية لقادة تلك البلاد. وبلاد التوحيد تطبق الحدود منذ نعومة أظفارها وقيام هذه الدولة المباركة، ومع ذلك لم نسمع منهم كلمة حق في هذا الأمر. لا نريد ثناء من أفراخ الحرورية أتباع نافع بن الأزرق ومن تعاطف معهم، بل الذي نريده كف أحقادهم وضغائنهم. نريد ترك تسميم أفكار شبابنا. هذا ختام مبحث نشوء منهج الخوارج. هذه هي الأدلة القطعية على تسلسل هذا الفكر، وأن اللاحق اغترف أصوله من دلو السابق. وهذه الأدلة من كتب ومقالات القوم أنفسهم. ففي باكستان وخلال الخمسينيات شكلت كتابات المودودي الأستاذ العبقري الفذ، كما يقول عنه الظواهري وغيره، شكلت مادة أساسية لتبلور فكر الجهاد وعرض واقع المسلمين المعاصر من خلالها. وكتب عن مقتضيات شهادة التوحيد وعن أسس الولاء والبراء والجهاد، وكتب حول ميلاد الدولة الإسلامية ومميزاتها وعن دستورها ومواصفاتها والطريق لإقامتها. واشتمل أحد أهم كتبه وهو المصطلحات الأربعة على كثير من أساسيات الفكر الجهادي المعاصر. هذا كلامهم بحق المودودي، وكذا كلامهم بحق سيد قطب. كان كتاب سيد قطب معالم في الطريق هو الأهم على صغر حجمه، وحوى خلاصة ذلك الفكر وأطروحاته الجهادية الانقلابية الثورية، وكونت مكتبته الواسعة من الكتب الأخرى من مثل كتاب خصائص التصور الإسلامي وهذا الدين وغيرهما، منهجا متكاملا لفكر ثوري حركي معاصر يناسب تلك المرحلة، بل يناسب أي مرحلة. أول ما تأثر بكتابات سيد قطب وحادثة الحكم بإعدامه سنة 66 و900 وألف، تأثر بمشروع هذا الرجل قطب من خلال القراءات والكتابات البليغة والوضوح في تشريح الواقع. وصف أيمن الظواهري سيد قطب بأنه مثل الطبيب الشرعي الذي يشرح الجثة بمهنية وتقنية عالية، وكأنه يعرفها بأدق تفاصيلها. إذن بدأ هذا المشروع تأثرا بسيد قطب كما يقول الظواهري. وهنا افترقت حركة الإخوان المسلمين والصحوة السياسية المعاصرة إلى مدرستين متمايزتين متناقضتين، فجسد كتاب المعالم وفكر سيد عموما فكر الحاكمية والتمايز والمفاصلة، وبالتالي الحكم بالكفر والردة على أنظمة الحكم القائمة والدعوة الصريحة لجهادها ورسم معالم طريق هذا الجهاد. الإخوان الذين قد أرضعون الظلال والمعالم وغيرها من كتب سيد وأخيه والمودودي رضاعة في طور الحضانة، أعني بداية الهداية. إن الألفاظ التي استعملها ابن لاد في كلمته تؤكد أنه متأثر تأثرا كبيرا بكتب الشهيد سيد قطب وأبي الأعلى المودودي. واستطاع ابن لاد أن يختلف مع جماعة الإخوان في كونه أخرج فكرة سيد قطب إلى الواقع الفعلي، كما أنه درس جيدا كتب المودودي وخاصة المصطلحات الأربعة. وهذه الكتب على وجه الخصوص كانت المحرك الرئيس للشعور الإسلامي والحركي لدى شباب الجماعات الإسلامية في السبعينيات من القرن الماضي، وأظن أن ابن لاد كان ممن تربى حركيا في هذه الفترة. هذه معالم قصة نشوء منهج الخوارج في عصرنا الحاضر من مصادر أخذت وقائعها من كتب القوم أنفسهم، ولم يخرج عن ذلك إلا في ثلاثة أو أربعة مواضع عن كتبهم ومن أناس ليسوا بمتهمين عندهم، وهي من باب الاستئناس وليست أصل. إن ترتيب نشوء منهج الخوارج والتدرج في التأصيلات والتقعيدات كما مر في هذا المبحث يؤكد ألف مرة أن القضية عند القوم ليست زلة لسان ولا خطأ في فتوى ولا لبسا في فهم حديث أو تفسير آية، إنما الأمر عند القوم أصول خارجية وتقعيدات حرورية غالبها أخذوها من أسلافهم وبعضها متفرع من تلك الأصول، والقليل منها أصول مستحدثة كعدم وجود جماعة للمسلمين. وقد مر في هذا البحث التطابق الحرفي بين أصول خوارج العصر وأسلافه حتى في الكلمات، بل حتى في الاستدلالات كما سيأتي في مبحث أوجه الشباب. وهذا يؤكد أننا أمام فرقة من فرق خوارج العصر وخاصة كبراءهم ومنظريهم، فيا عساكر التوحيد دونكم القوم، فاضربوا الرقاب وشدوا الوثاق وأبشروا ببدر معاصرة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، كما أخرجه مسلم في صحيحه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.